سر العبودية أن تعي عبد أنك عبد. ولذلك أخطئ كثيرا، وهم كثر من يترجم لفظ العبد في القرآن باللغة الإنجليزية على أنه خادم ويقولها servant. He isn't a servant، لأن السيرفنت ده شخص بيؤجر، بياخد فلوس على الإيجار بتاعه، له حق الاعتراض بالقبول أو الرفض. أما العبد فلا يؤجر، بل أن العبد لو أنه عامل فإن سيده اللي يأخذ أجرة العمل اللي هو العبد عملها. الأمر الثاني أن العبد لا رأي له ولا كلمة ولا أي شيء، هو عبد مملوك ليس له أي فرق بينه وبين أي جهاز غير ناطق، زي الكرسي مثلا، زي الطاولة، زي ورقة التيشو الكلينكس، أي من هذه إن كنت تستطيع أن تقول لك لا تستعملني فإن العبد يقول لا تستعملني. فإحساسي إن أنا عبد هيفرق كتير جدا جدا جدا جدا في أسلوب تعاملي مع رب، مع العلم إن رب عظيم كامل الصفات، كريم، غني، منان، رحيم. من صفات غناه إنه له الملك فله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. افتتحت بها سورة التغابن. وأيضا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فهو سبحانه وتعالى جدير بأن يكون إله لعبد، لعبيد ليس لهم أي رأي ولا أي تفويض كامل لاستحقاقه ولي قدرته على الوفاء بهذا الاستحقاق. الكون كله ينطق بتسبيحه وبحمده ويسمعهم ويستجيب لهم، ولا يتعارض كائن مع كائن، ولا مكان مع مكان، ولا ظرف مع ظرف. لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، ولا تأخذه سنة ولا نوم. وهو الحي، والحي يستلزم معاه أنه هو يكون عليم، وأنه يكون سميع، وأنه يكون بصير، وأنه يكون حكيم. فكل هذا يلزم أن يكون غني. لما كان الملك ملكه والغنى غناه، أصبح المولى عز وجل لا يضره كفر الكون كله، كما تدخل المخيطة في بحر تخرج بماذا؟ لا يضر شيء. ونفس الشيء إيمان الكون كله لا يزيد في ملكه شيء.